الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة لهم به. الإقراء بسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال كتاب النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ويروى عن ابن إسحاق من طريق محمد بن حميد الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي يدعو للإسلام، وذلك مع عمرو بن أمية الضمري، وأن النجاشي كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أطحمة بن أطحر: سلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك رسول الله، وقد بايعتك وبايعتك مع عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك أريح ابني فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن أتيك فعلت يا رسول الله. ما املك لنفسي بالنسبه ادعو للناس، يعني ما يسمعوا كلامك هم عند الحبشه. بعثت لك ابني وانا نشيت انك تدعو لي، عجيب، تركت ملكي لي، شيء عجيب. قال يونس عن ابن اسحاق كان اسم النجاشي مصحمه، وهو بالعربيه عظيم، وانما النجاشي اسم الملك كقوله كسرى وهرم. وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أطحمة النجاشي، وأما قوله مطحمة فلفظ غريب. ذكر شاب أبي طالب الصحيفة. قال موسى بن عقبة عن الزهري قال: ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، لهم الكفر مشركين، حتى بلغ المسلمين الجاهد واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رأى أبو طالب عملهم جمع بني هاشم وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله. الشعب اللي هو مثل ما تقول خلاص حار، يعني فريش الجمع. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم اللي هم كل يعني بني هاشم، فمنهم من فعله حمية، يعني هذا نعمهم، ومنهم من فعله إيمان. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم، قالوا قاطعوكم حتى يسلموا رسول الله القتل، طلعوه سلموه لنا. وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبل من بني هاشم أبدا صلحا ولا تأخذهم بهم مراسا حتى يسلموه القتل. شوفوا مكر، يعني شغل أمريكا، يعني ها تأسيس سوريا. نعم. فلبس بنو هاشم في شعبهم يعني 3 سنين، واشتد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق. وكان أبو طالب إذا نام الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به اغتياله، إن أبو طالب نائم فيه. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش ذلك فينام عليه. بدل المكان نوم علشان إذا يقوم دخل يقتلوا غيلة فلا يكون يفتيه واحد. فما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي، ورجال أمهاتهم من نساء قريش، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقد ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة. مع 3 سنوات ودخلوا معهم، طبعا يعني بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في هذا. وبعث الله على صحيفتهم الأرض، الأرض اللي أنا كتبوا الصحيفة هذه، وكان هذا اجتمعوا في الخيف وكتبوا هذا وتوقعوا عليه وحطوها في الكعبة. فربنا بعث على الأرض فلاحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت، البيت اللي هو الكعبة، فلم تترك اسما لله الا لحست، وبقي ما كان فيها من شرك او ظلم. فاطلع الله رسوله على ذلك فاخبر به ابا طالب، فقال ابو طالب: لا والثواقب ما كذبت، اخفي عنه. فانطلق يمشي باصابه من بني عبد المطلب حتى اتى المسجد وهو حافل من قريش، فانكروا ذلك، فقال ابو طالب: قد حدثت امور بينكم لم نذكرها لكم، فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فلعله ان يكون بيننا وبينكم صلح. فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد وجعلتموه خطر للهلك. قال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصر. إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيحة ومحى كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم، فإن كان كما قال فأتيه فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخره، وإن كان الذي قال باطلا دفعنا إليكم. فردوا وفتحوا الصحيفة، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبه، فارتكسوا وعادوا لكفرهم. فقال ابن عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون وإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسدوا الصحيفة وهي في أيديكم، أفنحن السحرة أم أنتم؟ قال أبو البختري ومطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمع بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرافهم، نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. ذول الخمسة هم الذين قاموا في نقض هذه الصحيفة. وذكر نحو هذه القصة ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر ابن إسحاق نحو من هذا، وقال حدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب يعني حين فارق قومه من الشعر، أبو لهب ملك معه طلع معه نعم طلع من الشعر ملك، لقي هندا بنت عتبة بن ربيعة فقال لها هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقها؟ قالت نعم فجزاك الله خيرا يا أبا عبد. وأقام بن هاشم سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفى به. وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة وهي في الشعر، فتعلق به وقال أتذهب الطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أصطحك بمكة، لأن هذا يعتبر نقض للعهد عنده. فجاء أبو البختري بن هشام فقال ما لك وله؟ قال يحمل الطعام إلى بني هاشم. قال طعام كان لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ له أبو البختري لحي بعير فضربه فشجه وطأه وطأ شديد. لحي هذه أكبر عظمة، هذه عظمة الفكية، هذه أشد عظمة في البعير. فأخذ له أبو البختري لحم بعير فضربه وشجه وطئه وطئا شديدا، وحمزة يرى ذلك ويكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمت بهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا. وقال موسى بن عقبة فلما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحته فعاشوا وخافوا الناس. باب إنا كفيناك المستهزئين، هذول الجماعة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم لأنهم دول كانوا رؤوس الشر. قال الثوري عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسر بن عبد يهود وأبو زمعة، الأسر بن عبد المطلب من بني أسر بن عبد العزة، والحارث بن عيصر السامي، والعاص بن وائل السامي. فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دول الرؤوس إليه، فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله فقال ما صنع. الأبجل اللي هو عرق في ذراع البعير والفرس هنا في في هنا في في آخر الرجل. قال كفيت، قال له خلاص هذا انتهى منه. ثم أراه أبا سمعة فأومأ إلى رأسه فقال ما صنع؟ قال كفيت، قال له خلاص بس يعني أشار جبريل إلى رأسه بس كده، قال له خلاص انتهى. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال كفيت خلاص. ومر به العاص، العاص هو ابن وائل، فأومأ إلى أخمصه آخر رجلين فقطع، وأما إلى أخمصه وقال كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة اللي هو هذا وهو يريش نبالا فأصاب أبجله فقطعه، بس من نبال كده فجاء النبل منه بس قطع له هذا. واما الاسود فعمي قالوا شيء في راسه دي. واما ابن عبد يهود فخرج من راسه خروف فمات منه، واما الحارث فاخذه الماء الاصفر في بطنه السباع فمات منه حتى خرج قرؤه من فيه. جو سمع ها جو فكر جلب وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت فماتت منها. شبرقة نوع من الشوكة دخلت في سيرين. وقال غيره إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة. حمار طاهر شوكة قالت الشوكة هنا في رجله كان بها بي. فدخلت في أخمصه فمات منها. وهذا حديث صحيح صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.